مفهوم. فجأة بلمتي كأنك درس تعلمتي ليكون. ندمتي ندمك مش مدروس, انتي اللي اخترتي انتي اللي احترتي ليكون. ما فهمتي اللعب القلوب مفهوم, ليالي ما بتشكي ونهارك بيبكي على ليكون. هيضحكي غلب عليك النوم وبخيري ما حلمتي من شري ما سلمتي. وانا من اليوم راح اسيب ما سلمتي.